صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مدحوه حبه طه خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا نراها هذه الدنيا نراها بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه روضة أبشر قد وصلنا للمبشر أجر الدنيا لا تفكر واتبع الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لما بيخطر في بالي والله يتغير حالي لما بيخطر في بالي والله يتغير حالي أتخيل وصف الغالي تخيل وصف الغالي ياخذني الوصف واغرم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حبك يجري بين قلوب عشاقك طه المحبوب حبك يجري بين قلوب عشاقك طه المحبوب حلي وصفك والمطلوب وصفك يا الغلي مغنم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول كل من يمشي يقول كل من يمشي يقول كن شفيعي يا محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه دنيا كساعة اجعلي الأعمال طاعة هذه الدنيا كساعة اجعلي الأعمال طاعة واشتري خير بضاعة واشتري خير بضاعة شرعة الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يفتح الله العوالم بإمام للمكارم يفتح الله العوالي بإمام للمكارم لجميع الرسل خاتم لجميع الرسل خاتم بايعوا الهادي محمد صلى الله على محمد.